حتى القلب الغافل تخت الصواب. الصمت كيقولوا العرب حكمة، مجدوه الناس القدمة، سكات عام حسن من كلمة بغير ندمة. اللي تبغي تعاشرو زيلو فيما يدير، لا تصلح له معيوبة حالو يبقى ليه. وصاو الأولين في زمان آخر على المصانعة، عاد الصدقة عجوبة والخدعة تنبيه. قلبي يا قلبي توب وانتهى من لهوك والغيه، وعلم ما باقي من تعاشرو وتنصحو وتنبهو وتنهيه على المعيوبة وكلام كيبغيه. قلبي توب وانتهى من الهواك والغيه، وعلم ما باقي من تعاشرو وتنصحو وتنبهو تنهيها على المعيوبة وكلام كيبغي. قلبي يا قلبي توب وانتهى من الهواك والغيه، وعلم ما باقي من تعاشرو وتنصحو وتنبهو يا القلب الغافل تخت الصواب. الصمت كيقولوا العرب حكمة، مجدوه الناس القدمة، سكات عام حسن من كلمة بغير ندمة. اللي تبغي تعاشرو زيلو فيما يدير، لا تصلح له معيوبة حالو يبقى ليه. سيدي وصاو الأولين في زمان آخر على المصانعة، عاد الصدق عجوبة والخدعة تنبيه. قلبي يا قلبي توب وانتهى من الهواك والغيه، وعلم ما باقي من تعاشرو وتنصحو وتنبهو تنهي على المعيوبة وكلام كيبغي. ولا شفتي كتاب، سمعت في الحديث صمت سلامة وسكات وقهر وكرامة، والكلام نكد وندامة مع الغشامة. لا تشكر لا تدعم لا تمدح لا تجي، خوض حذرك وقرأ العقوبة سرك لا تفشيه. سيدي واللي شفتيه فوق جابة متحرب قوليه، هادي فرصة مدوبة عظم واشكر ليه. قلبي يا قلبي توب قال يا سيدي ما هو قليل ما قصيتي بين الصحاب من كل جنس كنتي داير لك عبيد وحرار وشرفة ولا دركتي عمرك رافع للكيافة شي قد كل يوم من اللي عاتو زفرات هكذاك خلاقك متعوبة والنوم نفرتيه سيدي عاشرتي كل قوم سلكتي كل طريق ونعذر جرحك من نوبة حالك غربتي يا وعلم ما باقي من تعاشرو إلا العذاب غواك من ضحك لك وتحليتي وارتخيتي وتحليتي شاين جرابك نسيتي ولا عبيتي من بعد فجان كات قلبك ودهنيتي باك ضجتي ذاتك مسلوبة ما فات نسيتي سيدي والمؤمن مرتين ما يطل دغن درتها بخط العارف مكتوبة هاد القول حضية قلبي يا قلبي توب قلتها من الأول وعلم ما باقي من تعاشرو سيدي خممت في الذهب والفضة من الحباب الكنز والدخيرة صحة البدان والوقر والعز والأمان والاعتزال على الرقبان هالبتان صحبت من الليل ونفع كيف اللي صبحت نابت له في القلب حبوبة ما حد يداويه سيدي واللي قلبو عليك قاسي وعلاش عليك بطل تخضع له برطوبة وتراعي المجيه قلبي يا قلبي توب والتهام الهوى المرغي وعلم ما باقي من تعاشرو وتصحو تدبرو والحسان غبر والصدقات الطرف على الحياة والعرض والحسب الزمان بقوم ونقلب الوشيق رجع متحرب والسبع كلب وضحر غرنوب ليت في الغابة والزلول عادي يضيل بنسوبة من ولا يديه والباز خشا وخبا مخالبه والقومة تصطاب البرانة في كل رقوبة وكرهم تخلي قلبي يا قلبي زوب وانتهى من الهوان والغير وعلم ما باقي من تعاشرهم نسحوز لبهم ناس اليوم صحب أسباب اللي تخالطو يبغي يشمت فيك بالمناصف يحتال عليك غير تركن له يرشح بيك ما يخليك داير كابوس الغدر في الدوي تسناك غير تغفل يسقيك شغوبة شلا خممتيه سيدي والقلب ملان بالخديعة والوجه يباليك زين في حلة مدوبة تشاط نظر فيه قلبي يا قلبي توب وانتهى من الهوى والغير وعلم ما باقي من تعاشره وتسقط ندوب توادوا بالناس الكبير توجدوا سواس والصغير تصيبوا نسناس بالجناس الحيلة والمصانعة حفظوها والكذب عاد طبايعهم مقلوبة مدهبهم ندري خممت نصيب ولاد جيلنا وتأملت لقيتهم وحدة مضوبة معطن شربوا فيه قلبي يا قلبي توب وانتهى من الهوى والغير وعلم ما باقي من تعاشرو وتصحوا النذوب والتبهيجة والتياب يوريوك السخاء والبخليك تموه النفاق عليك يخزنوه كل ما تبغيه يحبوه ما يملوه لكن لا يميزو طرفك من كتر الريال عامر ودك مخروبة من جاك تسليه سيدي ويلا وشاك وجيابك خواتي صرعوا في الخصام والعرب لا صبوبة شلا خممتي قلبي يا قلبي توب وانتهى من الهوى والغير وعلم ما باقي ما من تعاشروا وتصعوا الذبوا تغلب حيالهم على رجالك مصرات الله يرحم ناس اهل الادب متلو فوق تنهار صحابه كدياب اشتملو تياب شيخه وشباب تفلاو الحجام عندهم حلام العسل والفقير في طاسه مصبوبة وبعد الله يهديه قلبي يا قلبي توب وتهام اللهواب والغيب وعلم ما باقي من تعاشروك مصبوبة كلامك يبغي